تقول القصة: أنا عبير ابنة 13 سنة أعيش في كنف عائلتي الجميلة التي تتكون من أبي الرجل الكادح الذي يحاول أن يوفر لنا مستوى معيشي محترم ويحاول أن لا يرد لنا طلبا على قدر سعته، ومن أمي ذات الوجه الصبوح التي لا تفارق الابتسامة مطلع وجهها المشرق دائما بذكر الله تعالى. كرست حياتها لعائلتها لتكون أولويتها في الحياة أن تسعد زوجها وأولادها بعد رضا الله تعالى، ولكنها حازمة في كثير من الأحيان، لا تقبل بكسر قوانين المنزل. اتفقت هي ووالدي على دستور العائلة، ولكن والدي يتركها تنفذ القوانين بإصدار أوامرها علينا جميعا. يتمتع هو معنا في أوقاته اليومية التي نقضيها سويا، وخصوصا ساعة الظهيرة بعد الغداء مباشرة، فالعائلة جميعها تجتمع حول أبي في فراشه، يقص لنا القصص، فأحيانا يقرأ لنا من قصص الأنبياء بأسلوب مرح أخاذ، وأحيانا يؤلف لكل واحد منا قصة قصيرة خاصة به عن طريق أغنية مضحكة يستخدم بها سجعا يثبت في عقولنا ولا ننساه. وكثيرا ما نجد أختي الصغيرة تترك مائدة الغداء مسرعة لتحجز مكانا بقرب أبي، أما أنا عبير وأخواني الأولاد الثلاثة فنأتي لاحقا لنتشاجر حول المكان ونتعارك من يملك وجه أبي أكثر عند سرده لقصصه. هذه عائلتي الجميلة التي كثيرا ما أشعر بأقربائي وأصحابي يحسدونني على ما أنا فيه من سعادة أسرية، ولكن هذه دنيا وليست بجنة. فبينما أنا ألعب في مدرستي مع أصحابي في ساحة المدرسة وقعت على الأرض مغشيا علي، لأفتح عيني في مكان غريب لأجد أمامي مجموعة من الرجال والنساء ذوي المعاطف البيضاء يقومون بفحوصات متعددة وإلقاء أسئلة مختلفة علي، السؤال تلو الآخر، يبدو الاهتمام الشديد على ملامحهم الجادة. نعم، لقد أحسست بوحشة ورهبة تغمر قلبي، فسألت بنبرة حادة: أين أبي؟ وأرجو استدعائه الآن. فقال لي أحدهم مبتسما: إنه في الخارج ينتظرك. زارت هذه الكلمات الرهبة في قلبي ليتركني جيش المعاطف البيضاء إلى أفكاري المرتبكة: ماذا يريدون مني هؤلاء؟ ومر زمنا اعتقدته قرونا طوالة لأرى وجه أبي يطل علي بمحياه الجميل. نعم، إني أراه جميلا، فهو أجمل إنسان في العالم في نظري، ثم من ورائه أم الحبيبة، ولكنها في هذه المرة ليست بحازمة، إنما أرى دموعا تتلألأ في عينيها الواسعتين، وأرى شفتيها تتحركان بصوت لا أسمعه، لعلها كانت تذكر الله تعالى كعادتها. وفي هذه اللحظة أحسست أن روحي رجعت إلى جسدي برؤيتهما، فصرخت فرحة: لقد تأخرتم علي، أريد أن أذهب إلى البيت، إني أتضور رجوعه. ولكن لم أرى تجاوبا مع رغبتي، وإنما وجدت حزما جديدا في وجه أبي لم آلفه من قبل، فقال بصوت جاد: عبير، حلوتي وابنتي الغالية، سنأكل الغداء فيما بعد، ولكن الآن أمامنا عمل آخر، إن الأطباء يرون ضرورة إجراء عملية جراحية لك، فهناك ورما في المخ يضغط على بعض الأجهزة مما يسبب خللا في نظام جسمك، وسنكون نحن جميعا معك، فأختك الصغيرة وأخوانك ينتظرونك في الخارج لنكمل حياتنا العادية بعد خروجك إن شاء الله من المستشفى. ولكن ابنتي الحبيبة، يحتاج الطبيب أن يقص شعرك لإجراء العملية، وهي فترة بسيطة ثم يرجع شعرك في النمو مرة أخرى إن شاء الله تعالى. ولكني أنا عبير صاحبة الشعر ولي الحق في القرار ولستم أنتم. فالأحداث تسير بسرعة رهيبة لا أستوعبها، وأمي ما زالت تذرف الدموع بدون صوت وتنظر إلي من بعيد. فقلت لها: هل صحيح ستسمحين لهم بقص شعري الذي طالما جاهدت المحافظة عليه يا أمي؟ لكنها لم تتمالك نفسها وهرعت إلي تعانقني بهدوء، وأسمع دقات قلبها تعلو صوتها، ثم قالت لي بصوت منخفض: إني أحبك يا عبير، إني راضية عليك، فليكون هذا هو زادك بعد رضا الله تعالى، إني في الخارج أنتظرك، فأنت ابنتي الكبيرة وصديقتي، فإلى لقاء أجمل. ثم ودعتني هي وأبي ليتركانني لترتيبات كريهة. أحسست أثناءها بالتعاسة، فبدأ المقص يشتعل ويشتغل في شعري الكثيف بدون رحمة، متواكبا هذا الإجراء مع دخول جنود جدد من الجيش الأبيض لأغيب عن الوعي تماما. ثم أفتح عيني على منظر رهيب، إنها أسلاك وأربطة، وأشعر بصداع عجيب في رأسي لأسمع صوت رجل كبير يلبس أيضا معطفا أبيض، فقال لي: اشكري الله تعالى، فكل شيء على ما يرام، ثم ظهر بأبي بابتسامة عريضة يقول لي كالطفل الصغير: لقد نجحت العملية بفضل الله، وأنت ممتازة ورائع يا عبير. ومن وراء ظهري وجه أمي الباكي يقبل علي، ولكنها تنحرف لتسجد لله سجدة شكر كعادتها، ثم أقبلت علي تمسح على خدي وتقول: عبير أنت بحمد الله بخير وستخرجين سريعا من المستشفى. ثم جاء أخوتي الأولاد والحزن العميق يعلو وجوههم، ولم أرى في هذه المرة رغبة في إثارتي، بل الهدوء يغمرهم. ليتهم يلعبون معي كالعادة ويأخذون ألعابي لاستثارتي. لم أعلم أن شجارهم اليومي معي ممتع إلا حينما استشعرت كآبة هذه الغرفة التي قيدت على سريرها بأسلاك لا أعرفها، ولكن أختي الصغيرة تطل من ورائهم تحاول أن تراني مع ضفائرها السوداء وشرائطها الحمر، ولكنها لا تستطيع أن تراني. فحملها أبي لأسمعها تقول لي: عبير إني أحبك، لقد افتقدتك كثيرا، لا أحد يلعبني في البيت، ارجعي بسرعة. لم أتمالك نفسي وإذا بالدموع تنهمر من عيني بدون استئذان، فقلت لأبي: متى سأعود إلى بيتنا؟ فقال لي حازما: في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. ثم جاء أحد الجنود البيض يستعجل بالخروج لأظل وحيدة في الغرفة مع أفكاري السوداء. أقول لنفسي: إني الوحيدة التي وقع لي هذا الحدث، وأقراني في المدرسة يلعبون ويدرسون، أين الخير في هذا الحدث؟ فأنا الوحيدة المتألمة التي فقدت شعرها الطويل وتعيش مفردها في هذه الغرفة الكئيبة. ومرت الأيام ببطء شديد وتكرار رتيب، جنود بيض وأدوية وحقن وآلام مستمرة، وعائلتي تزورني. مرة أرى السعادة تقفز من أعينهم فرحا بتقدم حالتي، ومرة أخرى أرى تصنع تلك السعادة. ولكن ظللت على هذه الحالة أشهر عديدة ليأذن لي أحد قارة الجيش الأبيض بالخروج على أن أداوم في المستشفى أثناء النهار، يومين كاملين للملاحظة والعلاج. جاء هذا الخبر بمثابة الإفراج عن سجني، لأنطلق إلى عائلتي السعيدة وإلى بيتي الجميل وإلى غرفتي التي تشاركني فيها أختي الصغيرة. نعم هذا بيتي، نفس الجدران ونفس الأثاث، وأمي وأبي وأخوتي فرحين برجوع عبير. ولكن عبير الآن لا تمتلك شعرا وممنوعة من الذهاب إلى المدرسة إلى فترة أخرى، وعلي أن أمارس حياة جديدة تختلف عن حياتي السابقة. فالأكل بحذر والحركة بحذر والخروج من المنزل بحذر، وأشعر بنوع من السخط وعدم الرضا في داخلي يجعلني أستغرب من هذا القضاء الخاص بي. ولكني لم أبوح بمشاعري القلبية لأحد وخزنتها في مخازن ذاتي دون علاج، فإني أشفق على والدي اللذان يحرصان كل الحرص على مراعاة شعوري، وخصوصا بعدما حرمت من شعري الجميل وضفائر الطوال. ولكن مع الأيام الرتيبة بدأ ينمو شعري لأبدأ من جديد بالاستمتاع بعبير الدنيا الذي كنت أن أفقده بفقدان شعري. وبينما أنا جالسة أمام المرآة أراقب شعري وأنا فرحة به، إذا بأبي يدخل إلى غرفتي مسرعا يقول لي بأن لديه موعد عمل مهم وعلي أن أسرع بتجهيز نفسي للذهاب إلى موعد المعتاد في المستشفى. وأثناء الطريق رأيت سيارة عملاقة بإطاراتها الضخمة تمر أمامنا ولا تستشعر بحجمها، بل تضرب سيارة أبي من اتجاهي حتى أحسست كأنها تريد أن تفترسنا. ولكني مرة أخرى لم أشعر بشيء، ولكن فتحت عيني لأرى نفسي في غرفة لم تكن في هذه المرة غريبة علي، وأيضا مليئة بذوي المعاطف البيضاء من الجيش الأبيض. ولكن في هذه المرة لم أرى أمي وأبي، وهانني ما رأيت من لفافات تحيط بإحدى رجلي. يا الله ماذا أرى؟ أين بقية قدمي اليمنى؟ يا هل ترى هذه خدعة طبية لعلاجي من الحادث؟ لا يوجد من أسأله أين عائلتي؟ أين أبي؟ أريد أن أعرف أخباره. وبدون أن أفكر صرخت صرخة دوت في المستشفى منادي: أبي أين أنت؟ ساعدني يا أبي، إن هؤلاء المجرمين أخذوا قدمي. أسرع الجميع ليسكتوا صاحبة الصرخة المدوية، فقال لي رجل كبير أبيض الشعر: لابد أنه أحد قارة الجيش الأبيض. ابنتي الحبيبة، أنا طبيبك سالم، لقد كنت في استقبالك أثناء الحادث مع والدك، وأنا الذي أجريت لك العمل. فقلت بشراسة لم أعد بنفسي: أنت الذي قطعت قدمي لتحرمني من الحياة. فأجابني بابتسامة وهدوء: أنا الذي سخرني الله لأساعدك على حياة جديدة، فقد كان موتك محقق لولا رحمة الله ثم الإسعافات السريعة، لقد نزفت كمية كبيرة من الدم. فقلت له: والخوف يقتلني، أين أبي؟ فأجابني إن أبيك وقع في غيبوبة في الساعات الأولى من الحادث، والآن بفضل من الله تعالى بدأ يتقدم ويتجاوب معنا. فقلت في نفسي أي خيرية في أقداري التي تحدث لي؟ قبل أشهر سابقة أجريت لي عملية في رأسي وحلقوا شعري، والآن أقع في حادث لبتر قدمي وأبي في غيبوبة، وهذا الرجل بالشعر الأبيض يبتسم ويتكلم إنه لا يشعر بمشاعري، فأنا التي أستشعر النيران تحرق أحشائي، أما هو ما عليه إلا أن يبتسم. فقلت له إني أكره ابتسامتك وهدوءك القاتل، أحضر لي أمي الآن. ولكنه بكل أدب وأخلاق عالية كبلتني بالسلاسل، قال حاضر يا عبير، أنا رهن إشارتك، سأحضر لك أمك الآن. وبعد لحظات جاءت أمي الحبيبة تطل بوجهها الذي أعرفه أنه وجهها الحازم، لم يكن هناك دموع أو شفقة بل قسمات جادة حازمة. فقالت لي كيف حالك يا ابنتي عبير؟ فقلت لها كما ترين عبير برجل واحدة، كيف لي أن أعيش وأحقق أحلامي بهذه المعطيات؟ أجابتني أمي بنبرة حازمة مرة أخرى، ابنتي ما حدث لك من مقدور، سواء ورم الدماغ وما لحقه من قص لشعرك الجميل أو في هذه الحادثة، هو خيرية بحتة لك من الله تعالى. وما تعانينه يا ابنتي ليس خللا جسميا ماديا ممثلا بشعرك أو بأطرافك، إنما ما أصابك من خلل يتمركز في قلبك بعدم الرضا والسخط على واقعك، مما أدى إلى سلبية خطيرة هي الشك في الله وعدم اليقين بخيرية القدر. فقلت لها والدموع تملأ عيني، أمي تريدين أن تخبريني أني أيضا فوق كل ما أعاني فأني مريضة القلب وأحتاج إلى علاج؟ وفي هذه اللحظة اقتربت مني وشعرت بيدها الحنونة فوق ظهري واستأذنتني بمشاركتي في الجلوس في سريري، ثم قالت ابنتي الحبيبة، خلق الله تعالى الإنسان في الدنيا لامتحان معين يقضيه أثناء لحظات حياته، وعليه الإجابة على كل الأسئلة المطروحة عليه عن طريق تفاعله مع الأحداث المقدرة له، وليس من اختصاص الإنسان العبد أن يسأل عن ماهية السؤال، فالله الرحمن الرحيم أعلم وأرحم بعبده، ولكن من اختصاص الإنسان العبد فقط أن يتقن الإجابة استهدافا لرضا الله تعالى، ثم الفوز والنجاح يوم الحساب وظهور النتيجة. ابنتي هناك أناسا ولدوا أيتاما ومعوقين وهم في الملاجئ، ومنهم من ولد معوقا منذ ولادته، ومنهم من ولد أعمى، ومنهم من ولد أصم، ولكن أين أنت منهم؟ فأنت تملكين عائلة تحبك وأرحاما وأصحابا يقدرونك، وتستطيعين أن تقدم الكثير بل أفضل بمعطياتك الحالية. قلت باستفهام وكيف ذلك؟ قالت لي بنبرة تنبثق منها القوة، كوني على يقين بأن ما حدث لك من أقدار هو الخير كله، وهو المحفز الذي يمكن أن يفجر كل طاقات الخير والإبداع في داخلك، وإذا غمر قلبك اليقين بالله تعالى والرضا بقضائه لم يجد السخط ثم الشك في الله مكانا في قلبك، وتكونين قد أصلحت إعاقتك القاتلة في قلبك ممثلة بالسخط والشك في الله. وما دام القلب يعمل بقوة بدون إعاقة حفز العقل أيضا على العمل، وسيعوضك الله تعالى عن إعاقتك المادية. فأجبت مرة أخرى وكيف لي ذلك؟ قالت ألم نتعلم سويا في دستور عائلتنا أن للإنسان هدف ووسيلة، وهدف الإنسان النهائي رضا الله تعالى بتحقيق أهداف مرحلية كثيرة حسب ما يتهيأ للإنسان من ظروف مناسبة، كما أن لكل هدف وسائله. قلت نعم أعرف ذلك. قالت ابنتي ما هو هدفك في الحياة؟ قلت أن أرضي الله تعالى ورسوله ثم والدي. فقالت ودموع الفرح تقفز في عينيها الواسعتين، أعرف أنك إنسانة ممتازة بإذن الله تعالى، وأنا فخورة بك جدا، وأعتقد أنك ستقدمين شيئا مميزا لخيرية البشرية بمشيئة الله تعالى. ثم أضافت وهل تودين من تحقيق شيئا يسعدك؟ قلت نعم، أريد أن أتصل بمن يعاني من إعاقة في العالم وأبلغهم مشاعري وكيف أني لا أشعر بأي خلل جسماني، وأني أمتلك قوة قلبية تحفزني عن العمل، وأني راضية جدا بقدري، وأريد أن أؤسس جمعية خاصة بالمعاقين نتبادل المعلومات لكيفية الإنجاز عن طريق شبكة المعلومات في الحاسوب الآلي. ضحكت والدتي من أعماق قلبها وقالت نعم أنت ابنتي التي أعرفها، فإن حاسوبك الآلي في الخارج وطلبت من إدارة المستشفى السماح لنا بتجهيزه لك، ألا تذكرين هذا الجهاز؟ إنه هدية تفوقك من والدك في العام الماضي. وهنا أحسست كأن سكينا غلزت في قلبي وصرخت قائلة أين أبي؟ إني أريد أن أراه. أجابتني إن أبيك دخل في غيبوبة بعد الحادث، والآن بدأ يستجيب للعلاج بحمد الله تعالى، ولكنه يحتاج إلى أن يكون تحت الملاحظة لسنة كاملة. فأجبتها بسرعة: أنا التي سأرعاه بإذن الله تعالى، فأنا بخير وسأقسم وقتي بين رعاية أبي ورعاية المعاقين في العالم من هذه الغرفة. وطلبت منها أن تأخذني إلى غرفة أبي، ولكنها رفضت بحزم وقالت: ليس الآن، فإني أريده أن يراك قوية معافاة فلا يتأثر بمنظرك. وافقتها الرأي، ثم قلت لها: هل يمكن أن أستعيض بأطراف أخرى صناعية تجعل شكلي أقرب للطبيعي أمام أبي؟ أجابت أمي: بالتأكيد، كل شيء ممكن إذا صلح القلب بالرضا والعقل بالعمل والجوارح ببذل السبب. أدخلت العاملة حاسوبي الآلي الذي اعتدت على استعماله، وبدأت إجراءات تجهيزه بغرفتي، ونسيت كل شيء عندما رأت عيناي، وبدأت الأفكار تتزاحم في عقلي وتغير مجال شعوري من الإعاقة والتعاسة والسخط والشك إلى الرضا واليقين والقوة للإنجاز. وبدأت أكتب على شاشة الحاسوب الآلي هدفي المرحي الكبير: إني أنا عبير، أريد أن أدخل عبير السعادة إلى كل محتاج عبر شاشتي الصغيرة، وأريد أن أنشئ جمعية لأمثالي لإصلاح الخلل القلبي قبل إصلاح الخلل الجسمي. وفعلا بدأت بمراسلة المعاقين عبر العالم، وبدأت العمل بتصنيف ملفات خاصة لكل معاق، ثم أعددت لكل بلد ملف خاص به، وأرسلت لكل بنات جنسي من المعاقات أهدافي بإنشاء جمعية خاصة بنا. بدأت الرسالات تنهال علي بفضل من الله تعالى، وعرض علي كم لا بأس به من الطاقات التطوعية المستعدة لمساعدتي في تحقيق هدفي. وفي أثناء سعادتي مع الناس في العالم، بدأ الجرح يبرأ بسرعة استغربه الأطباء، ثم قمت بالاتصال بنفسي لمحاولة تركيب أعضاء صناعية لي والتدريب على استخدامها ليجهز نفسي لرؤية أبي دون أن أزعجه بمزيد من الآلام. يا الله، كل هذا التغيير في حياتي سببه شفائي من السخط وعدم الرضا والشك، لأرى كل شيء جميلا وممتعا، كما أنني أستشعر بقوة في داخلي تحفزني على العمل باستمرار. وما زالت كلمات أمي ترن في أذني: نحن نعيش في ساعات امتحانية، وعلينا إتقان الإجابة، وليس من اختصاصنا السؤال على ماهية السؤال. نعم، ليس من اختصاصنا السؤال عن ماهية السؤال. ومن خلال اتصالي مع أصحاب الإصابات في العالم، بدأت أنشر مبادئي التي تعلمتها من أمي في كيفية استخدام الذات لإعمارها ثم أعمار الدنيا. وكان حماسي يخفض فوق كلماتي المرسلة تحفز الساخطين على واقعهم بالرضا أولا ومعالجة القلب للبدء من جديد. هذه المهمة الإنسانية أضافت إلى حياتي سعادة لم أستشعرها من قبل، مع كل معطيات السعادة التي كنت أرتع فيها. وتذوقت معنى السعادة الحقيقية عندما تدخل أيها العامل على قلب الحزين المحبط وتحوله من شعلة تحرق نفسها إلى شعلة تنير الطريق لذاتها وللآخرين. واستلمت كثيرا من الرسالات التي تخبرني كيف أن مجرى حياة ذلك المعاق قد تغير تماما ليصبح أكثر سعادة، ولتصبح إعاقته سببا بإذن الله تعالى لتفجير طاقات أخرى مخزونة في داخله. وقلت في نفسي: نعم، لقد وضحت الرؤية وتحدد الهدف، وبتحديد هدفي فقد تحدد مساري ثم وسائلي على ذلك المسار لنيل المرام. فأنا ما زلت في 13 من عمري وأمامي الكثير لأتعلم وأحقق ما أريد، ولكنها البداية الصعبة بتحقيق الأهداف. وأمامي أيضا والدي الحبيب الذي يحتاج إلى رعاية دائمة بعد حادث السيارة، فقد أكد الأطباء أنه سيزاول حياته الطبيعية إن شاء الله تعالى، ولكنه يحتاج إلى مدة سنة علاجية كاملة. وقررت أن أذهب لزيارتي بعد أن تدربت على استخدام الأعضاء الصناعية، وحرصت أن أبتسم قبل أن أرى محياه المشرق. لقد اشتقت إليه، ولكن خوفي عليه منعني من زيارته. ضربت باب غرفته برفق لأسمع صوته نادئ يأذن بالدخول للطارق. بدأت ضربات قلبي تشتد، وأحسست أن دمائي قد تجمعت كلها في وجهي، وبدأ جسمي يرتجف من رهبة اللقاء. فتحت الباب ببطء شديد كأن هناك أثقالا موضوعة خلف الباب، وإذا بأبي مربط الجسم بقالب من الجبس لا أرى غير رأسه. أحسست بقلبي قد سقط بين أحشائي تعصره عصرة، ولكني تمالكت نفسي وقلت: أبي الحبيب، كيف حالك؟ حاول أن يتحرك، لم يستطع، أرغب أن يقوم، ولكن هذا أمر مستحيل. وإذا به يلقي برأسه على الوسادة والدموع تتساقط من عينيه على غير عادة، ويقول: ابنتي عبير، نعم إنها هي، ولكني لا أستطيع أن أضمك إلى صدري، فأنا عاجز. وقعت هذه الكلمات علي وقع المطرقة: يا الله، هذا أبي القوي الذي تعلمت منه الكثير، إنه يحتاج إلي الآن، إنها المرة الأولى التي أرى فيها دموعه. فقلت له بحزم: نعم أنا عبير ابنتك التي تحبك والتي تعلمت منك الكثير، تعلمت منك الحزم في المواقف والقوة لعلاج العوائق، فأنا ولله الحمد بخير وأتجهز لدراسة ما فاتني من دروس لكي لا أضيع هذه السنة الدراسية، كما أن عندي هدف مرحلي جديد أضفته إلى أهدافي المرحلية السابقة سأطلعك عليه فيما بعد لتساعدني وترشدني في كيفية التوسع فيه. والآن عبير ابنتك وممرضتك ستقضي ساعتين يوميا معك، وما رأيك في هذا العرض السخي؟ فأنا رهن إشارتك، أقرأ لك الجرائد اليومية وأقرأ لك وردك اليومي وأقوم بالاتصالات الضرورية لك، ما رأيك هل أصلح مديرة أعمال لك؟ ولكن يا أبي لا تتأخر كثيرا في بقائك هنا، فنحن نريدك معنا في المنزل نسمع قصصك الجميلة بعد الغداء. هدأ أبي واستبدل الدموع بابتسامة عريضة أسعدتني وحفزتني لأن أقول له: والدي الحبيب، إنه الرضا بالمقدور واليقين بخيرية القدر الذي عالجت به نفسي، وسأعالج بإذن الله تعالى كل معاق قلبيا بذلك، لتدخل السعادة إلى القلوب وتنطلق طاقات الإنسان الفذة في الإعمار، لتكون الدنيا جميلة راجينا للآخرة الأجمل. فرح أبي بهذه الكلمات وردد: نعم إنه الرضا واليقين يا ابنتي، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي رزقني ابنة مثلك تعظني وقت الشدة وتشد أزري وتحفزني على الرضا واليقين. كانت كلمات أبي أجمل كلمات سمعتها في حياتي، وقررت أن أكون عبيرا بالاسم والمعنى، أتنفس عبير الدنيا الجميل وأكون عبيرا لكل قلب معاق، أساعده على كيفية علاج عقله، ثم الانطلاق إلى العمل والإنجاز حيث النجاح والسعادة.